وهل زوجة العم من المحارم أم لا؟ لا، زوجة العم من المحارم، ولا زوجة الخال، ولا زوجة الأخ أقرب، الأخ أقرب. زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، مين من الأقارب؟ مين من المحارم؟ ولا يجوز أن تفتش لابن أخي زوجها، ولا لأخي زوجها، ولا لأخت زوجها، بل هي أجنبية تحتجب. من المحارم زوجة أبيك، زوجة جدك، إلا أن المحارم، زوجة ابنك، ابن ابنك، ابن بنتك، محارم. أما زوجة الآباء والأجداد محرم. زوجة أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء أبنائك محرم. أما زوجة أخيك لا، زوجة عمك لا، زوجة خالك لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.